حتى إذا زاد طغيانهم أخذهم الله فلم يفلتهم. وأما البركات فلا تأتي إلا في معاني الخير الدائم المستمر. قال هنا في حق من آمن من أهل القرى أنهم لو آمنوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فالبركات جمع بركة، والبركة الخير الدائم المستمر الذي لا ينقطع. ففرق بين الفتحين، هنا فتح البركات وهنا فتح الحسنات. الأولى استدراج لهم بعد معاصيهم، الاستدراج بمعنى أن المرأة يعطيه الله العقل واللب أي الفؤاد والبصيرة، وتأتيه الرسل والبينات. البينات جمع بينة، يعني حجة لا تدع في القلب شكا أن من جاء بها رسول من الله. وهذا الأمر ما ينبغي للمرء يشك فيه، لأن الرسول من قبل الله إذا جاء بآية إن لم يذعن القلب لها فهو متكبر، لأن معه من الآية العظيمة البليغة يعلم الرائي أن صاحب هذه الآية لا يمكن أن يخترعها ولا يأتي بها بشر، ويعلم أن ما جاء به من قبل الله عز وجل. فإذا كان كذلك وعلمنا أن الله عز وجل فعل بأولئك من باب الاستدراج، يعصون فيعطيهم ويستكبرون فيمهلهم، فيروا أن هذه عادة جارية لا معنى لطاعة الله ولا معنى لتعذيب الله لمن عصى الرسل، فيغفلون فيأتيهم العذاب وهم في غفلة فيستأصلهم. وهذا الاستدراج وهو المكر والكيد الذي نسبه الله إلى نفسه لما عصوا ومكروا، مكر الله بهم، أعطاهم ومهل لهم. ولذا ينبغي للمرء إذا أعطي من هذه النعم التي في الدنيا صحة وأولاد ومال فليتق الله في ذلك ولا يأمن مكر الله. قد يكون استدراج لأن الابتلاء كما يكون بالمرض والفقر والبؤس يكون بالنعمة والجاه والمال، فلا تدري أي المصيبتين أشر بالمرء. فإن جاءت الأولى فما لها إلا الصبر واليقين أن الله عز وجل لم يختر لعبده إلا الخير، فيصبر ويرضى. والمكروه لا يستمر، لا بد من تغيير الحال. فإن جزع وشكى إلى الناس وولول ففقد أجره ولا ينجيه من كرب الله ذلك. فإن صبر واحتسب وسأل الله من فضله وأن يكشف الكرب فإن الله عز وجل يؤجره على صبره ويكشف عنه تلك الحال. ففرق بين من يجزع ويشكو ويتململ وبين من يصبر ويرضى. فإن من أعطي الصبر واليقين والرضا فإنها درجة لا يستهان بها ولا يمنحها الله إلا لعبد علم منه الإخلاص وأحبه وقربه إليه. وإذا جاءت النعم فلم يرعها بل استخدمها في معاصي، كما نرى من أعطي صحة في الجسد وفراهة في العظم واللحم تراه يستخدم هذا في غير طاعة الله عز وجل، وإذا أعطي مالا صرفه وأنفقه في غير طاعة الله، وإذا جاءه جاه استعمله في غير طاعة الله فيمهله الله ويزيده، لأنه لما مكر مكر الله به حتى إذا استمر في غيره وصلح للأخذ أخذه الله، أخذه الله بمعنى استأصله وأهلكه. والله عز وجل يقول في هذه الآيات الكريمات: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض فتح البركات أعم من أن تكون أمطار أو استخراج الزروع الثمار، فإن بركات السماء ينزل منها اليقين وينزل منها الصبر وينزل منها العافية وينزل منها السكينة والوقار كما ينزل منها الخصب والماء. وبركات الأرض قد يعطيه الله عز وجل عزة في النفس وجاها عند الخلق ومحبة، وأن الله لا يحوجه إلى أحد إلا إليه، والمرء دائما يدعو اللهم إني أعوذ بك من الفقر إلا إليك ومن الذل إلا إليه سبحانه وتعالى. فإذا أعزه الله بطاعته وأغناه عن خلقه، والغنى غنى النفس، لأن المرء قد لا يجد كفاية قوته ومع ذلك في غاية الرضا، ما يحتاج ولا يتطلع إلى أحد، يحمد الله ويعطيه الله من الصبر واليقين ما تكون نفسه منشرحة لا يجد هذا الطعم عند غيره من ذوي الأموال وغيره. اسأل الله اليقين، واسأل الله العافية، واسأل الله أن يوفقك للطريق، فإن من هدي إلى ذلك فهو في نعمة عالية. يقول سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولكن هي في قوة الاستدراك. ولو أن أهل القرى شرطا في فتح بركات السماء والأرض الاستقامة والتصديق والطاعة، والله عز وجل صادق الوعد فيما يقول فيخبر عن ذلك لمن سبق ولمن يأتي أن لو استقمت فإن الله عز وجل ينزل عليك من بركاتك، ولكن هؤلاء ما استقاموا لكن كذبوا وعاندوا الرسل فأخذهم الله بما كانوا يكسبون، أي بكسبهم وعملهم، لم يظلمهم ربنا سبحانه ولم يعطهم غير ما يستحقون. هذه الجملة تسمى اعتراضية، لأن قوله ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا جاء بعدها قوله سبحانه أفأمن أهل القرى، الهمزة استفهام تعجب واستنكار، أيأمن هؤلاء بعد أن يروا ما حل بالأقوام في تكذيبهم للرسل وما أنزل الله عليهم من بأسه جزاء ما فعلوه، أيأمن هؤلاء فينامون قرير العين ويمشون على أرض الله بكبرياء لا يطيعون؟ كيف يأتيهم الأمن؟ كيف يستقر الرجل حين يعتدي على ظلوم غشوم يتوقع متى يأتي الثأر ليل نهار، وهو يحتاط لا ينام إلا كذا ولا يسافر إلا كذا ولا يذهب إلا كذا، مع أن ذاك الخصم قد يمنعه الله بصارف من الصوارف، فكيف إذا كان خصمه الله عز وجل لا يغفل عنه ساعة؟ يأمن هذا ينام قرير العين وهو يعمل بمعاصي الله؟ أفأمن، الهمزة استفهام استنكار وتعجب، استنكار لما هم عليه لأن حالة الأمن في هذه الحالة لا ينبغي، ما ينبغي لرجل بين أعداء يعلم أنهم كلهم متربص به ثم ينام دون سلاح وينام دون حراس وينام دون احتياط، هذا في غفلة، هذا بليد القلب. فإذا كان كذلك مثل هذا ما يأمن، وكذا من كان صاح القلب ذو حياة يعرف قيمة هذه الدنيا ويعلم أن الخصوم لا يغفلون ما يفعل ذلك، والله عز وجل يوبخ هؤلاء ثم ينبههم تعجبا من حالهم. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا أي عذابنا، بياتا أي في حالة مبيتهم أو حالة كونهم بائتين، والبيات لا يكون إلا ليلة، وهم نائمون من باب التأكيد، أي أنهم مستغرقون في النوم ليلا، بياتا قد يكون ليلا قد لا يكون نائمين. فذكر الله عز وجل قال كيف يأمنون، قد يأتيهم عذابنا في الليل وهم في حالة نوم، في حالة نوم لأن أشد ما يكون المرء في حاجة وقت هو هذا الوقت، إذا بلغ به الصداع وبلغ به حاجة النوم لسهر أو تعب أو كد، فإنه يشتري تلك اللحظات بما عنده من أموال الدنيا، فإذا نام وغفى أيأمن هذا أن تهتز قوائم بيته؟ أيأمن هذا أن يأتيه حريق من فوق فيلتهم ما عنده؟ أيأمن هذا أن يأتيه صارخ فيرتجف البيت فيغرق بما فيه؟ والله عز وجل يقول هكذا أفأمنا، هذه الجملة ليست معطوفة على قوله ولو أن أهل القرى، لا، ولو أن أهل القرى جاءت اعتراضية، فإنما هي معطوفة على الآية التي قبلها وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم قال هنا أفأمن، أي بعد تلك الأحوال التي شاهدوها والتي سمعوها مما حصل بمن قبلهم حين كذبوا الرسل، أيأمن هؤلاء أن ينامون؟ فإذا سأل طالب العلم فقال إذا قلنا أن قوله سبحانه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا جملة اعتراضية بين الآية الأولى والثانية، ما فائدة هذا الاعتراض؟ يقال له هذه الفائدة ليبين الله عز وجل أن أخذه لهؤلاء استئصالهم مهلاكهم إنما كان بكسبهم، لا أن الله عز وجل ظلمهم. فقال سبحانه أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. وهكذا نشاهد حين يريد الله تعذيب أناس يسكنون البلد، تجد في منتصف الليل تسمع تلك الونانات الذي يستعيذ بالله من شرها ويسأل الله أن يلطف بمن حل بهم تلك الكارثة، حريق أو دهس أو صدام أو ما إلى ذلك، أو جريمة أو ما إلى ذلك، فتسمع هذا في منتصف الليل، لا تظن أن هذا وقع عبثا أو مصادفة، لا، يختار الله الوقت ليزلزل به أصحاب هذا الذين نزل بهم البأس بما قدمت أيديهم. وهذه العقوبات من باب لطف الله عز وجل، فإنها تستجلب الانتباه وتقود المرء أن يعود إلى ربه. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ الله غني عن عباده، الرجل ينتقم من الرجل لأنه رأى أنه مظلوم فيأخذ حقه وقلبه يغلي، والله غني عن عباده لن يبلغوا ضره لو اجتمع جميع من خلق الله منذ أن خلق الكون إلى أن يفنى كلهم على أفجر قلب رجل واحد، ما ضر الله في ملكه شيء، ما استطاعوا أن، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، وما ظلمونا ولا، يعني أن مضرتهم على أنفسهم، ولو كانوا على أتقى قلب رجل واحد، لأن الذي يناله الرب من المكلفين التقوى، ما ينال أنك تعطيه دراهم وهو الغني الذي أعطاك دراهم وهو يطعم ولا يطعم، لن تطعمه ولن تكسوه، فإذا كان الغني لن ينال من المخلوقين إلا التقوى، فإذا كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما ضروا الله شيئا، وإذا كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد الله في ملكه شيئا. إذن التقوى والخبث ونجاسة القلب وقذارته وصلاحه وإقباله إنما هو على نفس المكلف، وأما الله سبحانه فهو العلي الأعلى لن يمسوا جانبه، وإنما أراد الله تكليفه ليعلم من يطيع فيثيبه، فطاعته فضل منه وإثابته فضل منه، فليحمد المرء ربه على ذلك. ولذا تفرح بالإيمان إذا رأيت أنك صليت جماعة، احمد الله عز وجل أن وفقك، وإذا رأيت أنك قرأت شيئا من القرآن فاعلم أن الله يسر لك ذلك وغيرك محروم منه، وإذا رأيت أنك فعلت خيرا مع جيرانك وأهلك فاعلم أن الله سخر لك ذلك فاحمده عليه، ومن كان خلاف ذلك ولم تسؤه سيئته فاعلم أن في القلب أن على القلب غشاوة، رجل لا يدرك البصيرة ولا يميز بين الحق والباطل ويخشى على هذا في مستقبله والعياذ بالله. فإذا كان الرب غني عن العالمين لا يطلب من عباده شيئا يرجع إليه إلا أنه من استقاموا أعطاهم، وإن فجروا بعد تبيين الهدى وطرقه فإنما وبال ذلك على أنفسهم. فليحذر المرء في هذه الدنيا لا تكن في غفلة، فإن المطلع عليك لا تخفى عليه خافية. يقول سبحانه: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله؟ ذكر الله حالتين: الحالة الأولى أن هؤلاء ما ينبغي لهم أن يكون عندهم أمن وطمأنينة وسكينة على ما هم فيه من معاصي، وتعجب أنت من غفلة الناس، فجور في النهار وخبث في الليل ثم ينام مستغرق، كيف هذه الغفلة مع كتاب الله وما يقرأ وما يتلى؟ ولكن والعياذ بالله، لا كان رب الأسرة غافل والمجتمع غافل ومثل هذا غافل ولا أحد ينصح، لا يدري هذا السادق. ولذا لا تعجب حين ترى مصائر الناس بما فيه من كرب، أحدهم مطارد بغريم والآخر مودع في السجن والآخر لا يجد ما يسدد به ديونه والآخر مصاب في بدنه إن لم يكن كذلك ففي أهله، وآخر والمآسي لا تحصى، لكن كل يعلم الكرب الذي يعيش فيه. والله عز وجل خلق الإنسان في كبد، وكل امرئ منا في حالة يلجأ فيها إلى الله أن يكشف عنه الكرب، وكلما كان هذا الكرب بينك وبين الله مستور كان أقرب أن تلجأ إليه وتظهر إليه فقرك وتطلب إليه أن يكشف ما بك. وأما صاحب القلب المتسع الذي يحب فتح هذه الدنيا ولا يغنيه شيء من المباح، فهذا لا يكفيه شيء من الدنيا، إنما نتكلم عن الذين يقنعون بما رزق الله عز وجل ويسألون الله من فضله. وإلا لو فتشت قلب كل واحد منا ومن غيرنا لوجدت ما عنده من الألم ما يكفيه. ولذا ما ينبغي للمرء أن يسأل غيره: اعطني كذا، سلفني كذا، ترى فيه من الهموم، والله به عليم. لا تضيق عليه يا أخي، اسأل الكريم الذي فتح أبوابه وهو الغني الذي لا تنفد خزائنه. والناس ما يثقون بالله عز وجل، ولو وثق بالله لعلم أن سؤال المخلوق أذى، إنما يسأل الله الكريم سبحانه وتعالى. ولو أن أهل أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، بعد أن ذكر البيات في الليل، كيف تأمن وأنت تنام؟ كيف تنام يا من هو في معاصي الله؟ كيف يأتيك هذا الأمن وأنت تعلم أن وراءك خصما لا يغفل أبدا؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى؟ الضحى والضحوى والضحاء بعد شروق الشمس وارتفاعها قيد رمح، إذا ارتفعت الشمس وظلت بيضاء وانتشر على الأرض، انتشر الناس لكسب أقواتهم ولشغلهم، هذا الشغل قد يكون فيما لا ينفع، وأغلب أعمال الناس قد تكون باطل، إما أن العمل غير مشروع، أو أن العمل الذي دخله لا ينبغي أن يكون فيه، أو ما إلى ذلك. فلذا قال سبحانه: أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. لا تظن أن اللعب يلعب كرة أو يلعب بيديه، لا، كل من كان في عمل لا منفعة له في دينه فهو في لعب، فكل باطل لها الناس به من كسب لا ينبغي، أو من عمل غير مشروع، أو زيادة على المشروع، فهو في لعب. والله يقول عز وجل: هؤلاء الذين يلعبون أي ينشغلون بالباطل في لهوهم وباطلهم، كيف يأمنون أن ينغمسوا في مثل هذا العمل ويعلمون أن وراءهم خصم لا يفوت ولا يغيب ولا ينسى؟ أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ الضحى والمبات، الضحى معناته عند شروق أول النهار إلى آخر النهار، وإنما اكتفى بالضحى لبيان أن أول ما ينتشر الناس ذاك الوقت ويظل انتشارهم إلى غروب الشمس، فذكر الله المبيت لأن أول الليل الأصل فيه الدعة والراحة، فذكر الله هذين الوقتين لأنهما أعز ما يكون على الإنسان في اغتنام الوقت، ثم إنهما يستغرقان جميع الزمان ليل ونهار. كيف تأمن يا من هو مطالب؟ يا طريد القادر الذي لا يغفل عنك تعمل بمعاصيه وتقدم مخازيك، ثم تأمن أنك تنام أنت قرير العين، أو تذهب إلى الشغل دون ذكر الله بل معاندة في غير طاعة الله؟ أو أمن، هناك عطف عليها بالفاء لأن الفاء أفأمن، الحرف حرف العطف بالفاء يقتضي المتابعة بخلاف العطف بالواو، فإن قد يكون فيه مهلة، أي أبعد ما ترون أتأمنون أنكم تنامون وأنتم تفعلون ما تفعلون، أو أنكم تذهبون إلى العمل مع ما تقدمونه من مخازن ومساوي؟ أفتأمنون أن الله عز وجل ينزل بأسه عليكم في ذاك الوقت؟ ولذا ينبغي للمرء الذي أحيا الله قلبه بالإيمان إذا رأيت كثرة أقوام يخوضون ويلعبون في غير طاعة الله أن يحذر أن يكون معهم، لأنك لا تدري متى ينزل بأس الله عليهم، وبأس الله ما يكون بزلزال، وليس بالضرورة أن يكون خسف، وليس بالضرورة أن يأتيهم سيل أو عدو، لا، قد يأتي مقت الله وعذابه فيمسخ قلوبهم فلا يعرفون المنكر منكر بل يرونه حقا، ومن طمس قلبه وحول حتى لا يرى المنكر منكر والعياذ بالله، فهذه من أقصى درجات العقوبات، ولا يعرفها إلا من علم نوع السعادة في الدنيا من غيرها، فإن المستقيم حياته غير حياة العاصي. يقول سبحانه: أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله؟ جاء بها، وإن سبق بيانها من باب التأكيد والتكرير لأجل أن ينتبهوا فلا يغفلوا. أفأمنوا مكر الله؟ والمكر والكيد إذا نسب إلى الله عز وجل، بعضهم يقول أنه من باب المشاكلة، من باب المشاكلة، يعني أن الخصم يأتي بكيد. الكيد أن يأتي بشيء يضر الطرف الآخر لكن ظاهره أنه خير وفيه فائدة، وباطنه خلاف ذلك، فيسعى المرء لأجل إيصال الضرر في غلاف يبدو أنه صالح. الله عز وجل: هؤلاء الذين مكروا بالله عز وجل ومكروا ومكرنا فانظر كيف كان